وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرج. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو تظاهروا على الإتيان به. ولعله لم يذكر الملائكة لأن إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزا، ولأنهم كانوا وسائط في إتيانه. ويجوز أن تكون الآية تقريرا لقوله ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. ولقد صرفنا أي كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل معنى. هو كالمثل في غرابته وفي غرابته ووقوعه موقعها في الأنفس، فأبى أكثر الناس إلا كفورا إلا جحودا. وإنما جاز ذلك ولم يجز ضربت إلا زيدا لأنه متأول بالنفي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، تعنتا واقتراحا بعدما ألزمهم الحجة ببيان إعجاز القرآن وانضمام غيره من المعجزات إليه. وقرأ الكوفيون ويعقوب تفجر بالتخفيف، والأرض أرض مكة، والينبوع عين لا ينضب ماؤها يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخى، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو يكون لك بستان يشتمل على ذلك، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. يعنون قوله تعالى أو نسقط عليهم كسفا من السماء، وهو كقطع لفظا ومعنى، وهو قد سكنه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا في الروم، وابن عامر إلا في هذه السورة، وأبو بكر ونافع في غيرهما، وحفص فيما عدا الطور وهو إما مخفف من المفتوح كسدر، نعم، وسدر أو فعل بمعنى مفعول كالطحن، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كفيلا بما تدعيه، أو شاهدا على صحته ضامنا لدركه، أو مقابلا كالعشير بمعنى العاشر، وهو حال من الله وحال من الملائكة محذوفة بدلالتها عليها، كما حذف الخبر في قوله فإني وقيار بها لغريب، أو جماعة فيكون حالا من الملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب وقد قرئ به وأصله الزينة، أو ترقى في السماء في معارجها. ولن نؤمن لرقيك وحده حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وكان فيه تصديقك، قل سبحان ربي، تعجبا من اقتراحهم أو تنزيها لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد في القدرة. وقرأ ابن كثير وابن عامر قل سبحان ربي، أي قال الرسول، هل كنت إلا بشرا كسائر الناس رسولا كسائر الرسل، وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم، ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم أن يتحكموا على الله حتى يتخيروها. على هذا هو الجواب المجمل، وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر كقوله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو فتحنا عليهم بابا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أي وما منعهم الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحق إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، إلا قولهم هذا. والمعنى أنه لم يبق لهم شبهة تمنعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرا. قل جوابا لشبهتهم، لو كان في الأرض ملائكة يمشون كما يمشي بنو آدم مطمئنين ساكنين فيها لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لنمكنهم من الاستماع به والتلقي منه. وأما الإنس فعامتهم عماة عن إدراك الملائكة والتلقف منه، فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس، وملكا يحتمل أن يكون حالا من رسولا وأن يكون موصوفا به، وكذلك بشرا أو الأول أوفق والأول أوفق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على أني رسول الله إليكم بإظهاره المعجزة على وفق دعواي أو على أني بلغت ما أرسلت به إليكم وأنكم عاندتم، وشهيدا نصب على الحال أو التمييز إنه كان بعباده خبيرا بصيرا يعلم أحوالهم الباطنة منها والظاهرة فيجازيهم عليها. وفيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار. ثم قال تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد. نعود إلى ما بدأنا به، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى يقسم ويبين ذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهب بالقرآن المنزل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وألا يجده الناس في مصاحفهم وأن يمحوه الله من صدورهم، وثم بعد ذلك لا نجد إلا أن نتوكل على الله تبارك وتعالى في استرداده بأن يكون مستورا ومحفوظا. ولذلك استثنى ربنا عز وجل فقال إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك رحيما، فإن الله عز وجل إنما امتن علينا فلم يجعل القرآن مذهوبا به وأبقاه الله عز وجل مستورا محفوظا في الصدور والمصاحف وفي تبليغ الأمة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك منة بعد منة وفضلا بعد فضل من الله عز وجل. ولذلك ختم الآية بقوله إن فضله كان عليك كبيرا، فإن فضل الله عز وجل علينا بإرسال الرسل وبإنزال الكتاب وإبقائه محفوظا وبإبقائه غير محرف وبحفظ الله تبارك وتعالى له، كل ذلك كان فضلا من الله كبيرا. ثم قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الله عز وجل يتحدى جميع المخلوقات مجتمعين ومنفردين على أن يأتوا بقرآن مثل القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدى خاصة هؤلاء العرب في بلاغته وحسن نظمه وكمال معانيه، إنهم لن يستطيعوا ذلك، وفيهم العرب الفصحاء، وفيهم الشعراء، وفيهم البلغاء، وفيهم الخطباء، وفيهم أرباب البيان، وفيهم أهل التحقيق. كل هؤلاء لن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو تظاهروا ولو اجتمعوا مع بعضهم البعض. نعم، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن معجزا يتحدى به كل المخلوقات على الإطلاق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي عليه توكلنا والذي إليه أنبنا وهو حافظ للكتاب الذي أنزله على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لذلك إنما علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعمل بهذا القرآن وأن ندعو بهذا القرآن وأن لا نستمع إلى ما يلغو هؤلاء العابثين وهؤلاء الذين يتكلمون كلاما لا فائدة فيه. هذا ربنا يتحداهم على أن يأتوا بآية واحدة بسورة واحدة بعشر آيات بأي شيء يستطيعونه. الله عز وجل يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله عز وجل كرر بوجوه مختلفة وأشكال متباينة وبين في تقريراته وبيانه وفي سوره وآياته تكلم عن هذا القرآن في الأمثال وما معنى وقوعها في الأنفس وتلون أنواع الخطاب والمخاطبة للناس جميعا، لكن الناس دائما يجحدون بما أنزل إليهم، حتى قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وهكذا عادة الكفار، تأتيهم بالآيات وتأتيهم بالمعجزات، والرسول عليه الصلاة والسلام أي رسول كان لا يستطيع أن يأتي بشيء إلا بما آتاه الله عز وجل، وما آتاه الله معجز، هذا الشيء المعجز الذي يتحدى به البشر في زمانه لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولكنهم يتركوا كل شيء جانبا ثم بعد ذلك يفكرون في أشياء تخطر ببالهم، وكأن الرسول يعني يريد أن يبلغ وأن يأتي لهم بما يشتهون في هذه الحياة الدنيا، فيقولون تعنتا بعدما ألزموا الحجة وأقيم عليهم البيان وعجزوا عن الإتيان بكتاب أو بآيات مثل القرآن الكريم، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، نريد عينا من الماء لا ينضب ماؤها أبدا، نعم أو نريد شيئا آخر، أن تكون لك في مكة جنة. هذه الجنة وأنتم تعلمون أن مكة والله على كل شيء قدير أن مكة صحراء قاحلة لا يوجد فيها شجر، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، يعني نريد بستانا لك عظيم فيه من الأشجار، أشجار النخيل وكرم العنب والأنهار التي تمشي من كل جانب، أو شيئا آخر، وهذا تعنت أكثر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، هذه السماء التي فوقنا نريد أن تتقطع وأن تأتي إلينا وأن تنزل فوق رؤوسنا وأن تكون خط حين علينا إلى غير ذلك، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إذن كل ذلك الأمر، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، يقول لك الله أمامنا إن الله أرسلك وإن الملائكة تكفلك وإنهم شاهدون عليك، ضامنون لفعلك ولدعوتك. كل هذا الأمر يريدون أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون لك بيت من زخرف، أي نريد أن يكون لك بيت في هذه الحياة الدنيا من ذهب، أو نراك ترقى في السماء، أو ترقى في السماء، يعني هكذا ترقى وحدك في السماء ونرى رقيك هذا، ومع هذا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا معك من الكتاب من السماء التي ترقى إليها تدريجيا، نعم، أن تنزل علينا كتابا يصدقك، وكأن فيه شهادة من الله عز وجل أنك ذهبت إلى السماء وبعد ذلك عرجت إليها ونزلت لنا بالكتاب الذي طلبناه منك. ثم قال الله عز وجل مخبرا عن رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم، قل سبحان الله، تنزه الله عز وجل أن يجيب أمثالكم، أمثال هؤلاء الكفرة، أو أمثال هؤلاء المعاندين، أمثال هؤلاء الملحدين، أمثال هؤلاء المشركين، أمثال هؤلاء المتعنتين. سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا، يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة اقتراحاتهم ومن كثرة أمورهم، أنا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا لكم، أنا لا أتحكم، أنا لا أطلب، لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد في قدرته. سبحان الله، هل كنت إلا بشرا رسولا، تنزه الله سبحانه وتعالى وتعجب الرسول من اقتراحاتهم. نعم، كل ذلك كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسل لا يستطيعون أن يأتوا إلا بما أيدهم الله عز وجل من المعجزات الباهرة التي تكون على أيديهم، وكأنهم يقول كل واحد منهم آية صدقي، هذه المعجزة التي لا تستطيعونها أنتم. لماذا؟ فكروا أولا في المعجزة الأولى، فكروا بما بين أيديكم، فكروا بما يتحداكم الله سبحانه وتعالى، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ تتركون هذا الشيء، ولو نزل عليهم كل الذي طلبوه لتعنتوا وطلبوا شيئا آخر، فهؤلاء قوم متعنتون. قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. إن هذا الأمر الذي بينه ربنا سبحانه وتعالى، الله أنزل الوحي وأرسل الرسول وأنزل الكتاب وجعله معجزة وتحدى به البشرية جميعا، كما رأينا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مع هذا كله تجد أنهم لا يؤمنون. لماذا؟ لشيء واحد جعلوه في عقولهم، ما بقي عندهم إلا شبهة واحدة تمنعهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم. كأنهم يقولون: لماذا يرسل الله بشرا؟ لماذا يرسل الله الرسول بشرا؟ لماذا لم يرسله ملكا؟ لماذا تريدون ذلك؟ هل تستطيعون رؤية الملك؟ هل تستطيعون أن تجلسوا معه؟ هل تفهمون مخاطباته؟ هل تستطيعون سماعه؟ هل تستطيعون رؤيته؟ كل ذلك غير ممكن إليكم. قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إن الجواب يكون لهذه الشبهة التي وضعوها أمام أعينهم: انظروا لو كان في الأرض ملائكة تمشي كما يمشي الناس، كما يمشي بنو آدم، يمشون مطمئنين ساكنين فيها، عند ذلك لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لأن الملائكة تجتمع مع الملائكة، والملائكة تتلقى من الملائكة، والجن يجتمعون مع الجن، والجن تتلقى من الجن، لذلك هؤلاء يستطيعون. أما الإنس فعامتهم وجلهم لا يستطيعون، كلهم عماة عن إدراك الملك، لا يستطيعون أن ينظروا إليه، لا يستطيعون أن يتلقفوا منه. ومع هذا نجد أن الله عز وجل حتى للرسل عليهم الصلاة والسلام كان سيدنا جبريل يتشبه بصورة آدمي عندما يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غالبا ما يتشبه بصورة دحية الكلب. ولقد رآه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء على شكل أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لا يعرفه منا أحد، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإيمان. فأخبره فقال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإسلام. فأخبره فقال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: صدقت. عند ذلك ولى الرجل بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن كان يأتي على صورة إنسان، حتى يعني إذا أراد الله عز وجل قلب صورته وهيأه بشيء آخر. أنتم كيف تتكلمون مع الملائكة؟ كيف تتناسبون معهم؟ كيف تتصفون معهم؟ إذن هذا شيء لا يمكن بالنسبة إليكم. لذلك هذا الرسول ينبغي أن يكون بشرا، وهذا أوفق. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. كفى بالله شهيدا على ماذا؟ أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت إليكم، أيدت بالمعجزات الباهرة، أنزل الله علي هذا الكتاب الذي يتحداكم به إلى يوم القيامة. والمعجزة تأتي على وفق ما أراد الله عز وجل، وأنا آتي بالدعوة التي أدعوكم بها بحسب ما بلغت من ربي سبحانه وتعالى. إن تشاءوا عند أنتم تعاندون تخالفون لا تريدون أن تستمعوا فالله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليكم. فختم الله عز وجل هذه الآية: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعلم الله أحوالهم، يعلم بواطنهم، يعلم ظاهرهم، يجازيهم على ما ظهر وما خفي من أعمالهم. وفي ذلك كله تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم مكن القرآن من قلوبنا، اللهم اجعلنا من العاملين به، اللهم اجعلنا من المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، السائرين على منهجه، المتعظين بأمثاله. اللهم اجعله قائدا لنا إلى جنات الخلد يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.